السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول سيرة السراج المنير صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن آخر ما تكلمنا عنه، وهو أمر هجرة الحبشة ومطاردة قريش للمسلمين عندما تركوا مكة إلى الحبشة ووفد عمرو بن العاص. في هذه الأجواء الملتهبة والمتوترة يحدث يعني خبر وحدث جلل. فما هو هذا حدث الجلل؟ هو إسلام حمزة. حمزة له منع في قومه، وكان من سادات الناس، لكن سبحان الله، قصة إسلامه عجيبة. حمزة رضي الله عنه هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخوه من الرضاعة كما تكلمنا في بداية هذه السلسلة. حمزة كان بيحب الصيد، وكل يوم بيروح يصطاد والكلام ده. في يوم من الأيام أبو جهل عدو الله عليه من الله ما يستحق مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الصفا، فآذاه وسبه، سب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت لا يكلمه. ثم قام أبو جهل فحمل حجرا فضرب به رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فشجه حتى نزف منه الدم، وانصرف إلى نادي قريش، المكان بل هم قاعدين فيه، فجلس معهم. وفي بنت مولاه لعبد الله بن جدعان شافت الموقف، لما رأى ذلك أول ما حمزة رجع من القنص والصيد وكان ماسك القوس بتاعه، جاءته هذه الأب وأخبرته بما جرى وبما رأت، فغضب غضبا شديدا. غضب لمن؟ لعمه. غضب لمن؟ لأخيه من الرضاعة. فهو غضب يعني حمية وعصبية. فبيقول لما غضب حمزة رضي الله عنه، كان رجلا شديدا وكان في عنفوان شبابه ومن أشجع فتيان قريش، فلما ضرب ابن أخيه، ما ينفعش يعني، دي عند العرب يعني ما ينفعش يبقى ابن أخوك بيتضرب وأنت كده. فخرج يسعى يشتد حتى جاء أبا جهل، وصل له، فلما دخل قام على رأسه، الرأس بالرأس، فقام على رأسه وقال: تشتم ابن أخي وأنا على دينه؟ من الذي أجرى هذه الكلمة على لسانه؟ الله سبحانه وتعالى. الله إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب، وقد تكون الأسباب كلمة عفوية. سبحان الله، قال: تشتم ابن أخي وأنا على دينه؟ ثم سبه وضربه بالقوس، فشج وجهه شجة منكرة. يا جماعة، الشباب اللي بيلعبوا في الشارع وبيتخانقوا مع بعض عندهم كده إيه قواعد، فمن ضمن القواعد يقول لك التعوير اللي في الوش ما يتقلهاش، معلش. لا، انت عورت محمد ما فيهاش معلش. فقام حمزة رضي الله عنه وشج وجه أبي جهل شجة منكرة، فصار رجال من بني مخزوم، لو ما تبع مين؟ أبو جهل علم، وثار رجال من بني هاشم تبع حمزة، حتى كادت أن تكون معركة بين الحيين، بين الفريين. فقام أبو جهل وهو بقى مضروب، قال: دعوا أبا عمارة، اللي هو حيمين حمزة، فإني سببت ابن أخيه سبا قبيحا. هو عارف هو عمل إيه، يعني يقول يعني دي قدام دي وخلاص. حمزة الموضوع ده خلص، لكن حمزة يقول: فلما خرجت فكرت في الأمر، فقلت: كيف قلت أنا على دينه وأنا لم أسلم بعد؟ ونعم التوريطة دي، توريطة دي جميلة أوي. فبيقول إيه، هو إيه اللي ورطني التوريطة دي؟ إيه اللي خلاني إن أنا أقول كده؟ سبحان الله. فما هو إلا أن الله شرح، الله سبحانه وتعالى، صدري للإسلام. وفي رواية يقول: أن جاءني الشيطان ووساوس بقى، وانت استعجلت، وايه اللي خلاك تقول كده؟ فدعوت الله ان يوجهني ويرشدني، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابن اخي، اني قلت كذا وكذا، فماذا اصنع؟ اعمل ايه؟ انا قلت ان انا على دينك، اعمل ايه بقى؟ فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فشرح الله صدره للإسلام وأسلم، وكان إسلامه نصرا للمؤمنين. استشعر أنت معك فريق، معك فريق في حمزة، في حمزة، حمزة ده لقبه النبي بإيه؟ أسد الله. معك فريق أسد الله فيهم، مما تخاف. ويجي الخبر الثاني المبشر بالخير، وهو خبر مين؟ إسلام عمر. الله أكبر. إسلام عمر كده جه متأخر ولا جه بدري؟ يعتبر جه متأخر بالنسبة لأبو بكر وأبو عبيدة، صح؟ ولكن هو رقم، وكان بعد النبي، رقم 2 بعد النبي، يبقى أبو بكر رقم 1 وعمر رقم 2. فالعبرة بمن صدق لا بمن سبق، مش بمجرد الصدق، مش مجرد السبق، لا، الصدق بيفرق برضه. ممكن انت ربنا هداك وانت كبير، كنت انا اول 40 سنة من حياتي ما كنتش مركز، ما كانش في حد بيقول لي، فقت وانا كبير. والله لو فقت يوم واحد بس، ساعة واحدة بس، قبل ما تدخل قبرك، بس بصدق تسبق كل من سبق. فالعبرة بمن صدق لا مجرد من سبق. فعمر رضي الله عنه روي عن النبي أنه كان يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام، اللي هو مين؟ أبو جهل. سبحان الله. النبي يعلم قوة هؤلاء، وأن دول ليهم إيه؟ منعة، وإن دول مشهورين، فإن أسلموا هزوا المكان. وقصة إسلام عمر فيها أكثر من رواية، فيها أكثر من رواية. هنقول أقرب الروايات يعني المتماسكة واللي فيها صحة نوعا ما، وإن هي عمر خرج في يوم من الأيام إلى البيت، فيقول البيت اللي هو الكعبة يعني، يقول: فدخلت بجوار ستر الكعبة، فإذا النبي قائم يصلي، وقد استفتح سورة الحاقة، فجعل النبي يقرأ وأنا أستمع، وأعجب من تأليفه، يعني تأليف القرآن، القرآن سبحان الله عجب. فيقول: فقلت في نفسي: هذا والله شاعر كما قالت قريش. النبي بيقرأ إيه؟ سورة الحاقة، هو منبهر جدا، فيقول إيه؟ لا فعلا ده إيه؟ ده شاعر زي ما قريش بتقول. فقرأ النبي: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون. لو أنت مكان عمر، وأنت بينك وبين نفسك بتقول: لا ده شكله شاعر، ليه القلاية دي؟ ده جسمك يلبش، صح؟ تحس إن في حاجة غلط. قال: فقلت في نفسي كاهن. لا لا، ده كاهن، ده الموضوع مش جاي. ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون. هو ما عادش إلا حاجة واحدة، تنزيل من رب العالمين. يقول: فوقع الإسلام في قلبي. دي كانت أول بوادر الدنيا تنور. شفت القرآن بسيط إزاي؟ القرآن جاب عمر. عمر كان أحد الصحابة مهاجر، فساب زوجته الصحابي ده وراح يجيب ايه طلب. فزوجته بتجهز الدابة والمركوبة عشان يسافروا، وهما بيتحركوا كده شافت مين معدي؟ عمر. فشافه قال لها: على فين؟ فمن الخضة قالت: انتوا بهدلتونا وضيقتم علينا، سنترك البلاد وده. فقال: صاحبكم الله. فزوجها رجع، فبتقول له: حاجة حدثت النهاردة من عجائب الدنيا. قال لي: ايه اللي حصل؟ قال: ده عمر جه وشافني وسألني، فقلت له في الآخر، قال لي: صبحكم الله، إني أشعر أنه سيسلم. قال: أتظنين أن عمر سيسلم؟ والله لو أسلم حمار الخطاب، حمار سيده، لو أسلم عمر ما هيسلم. يا ده انت مأملة أمل بعيد أوي. فسبحان الهادي، سبحان من إذا قذف النور في قلبك انتهى. سبحان الله. عشان كده يا جماعة، اوعى في يوم من الأيام تقول على واحد ده ربنا مش هيهديه. مش بتاعتنا دي يا جماعة، احنا مش بتاعتنا امتى القلب يفتح وامتى القلب يقفل. ما انت احيانا بتكون فاتح المصحف وقاعد تجيبها يمين وشمال ومش فاهم، سبحان الله. واحيانا كده وانت بتصلي سرحان تلاقي الشيخ بيقرأ، تلاقي قلبك اتفتح للآية اللي انت بحثت فيها في التفسير وما لقيتهاش. يعني امر القلوب ده سر لا يعلمه الا علام الغيوب سبحانه وتعالى. فأسلم عمر رضي الله عنه. ابن مسعود بيقول كلمة جميلة جدا، يقول: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة، وما كناش نعرف نصلي عند الكعبة خالص حتى أسلم عمر. يقول: ما زلنا أعز منذ أسلم عمر. خلاص عمر معانا، يعني تحس كده إنك عادي بقى ممكن تنزل وتمشي في الشارع والشباب رايحين وجايين، رايحين فين؟ رايحين دار الأرقم، وأنا اللي هوديكم وأنا اللي هجيبكم. عارف انت بوصله من ايه؟ من القوة ديت والجبال ده. هنختم بهذا الأثر، وده شهادة الأعداء. كان النبي بالليل يقرأ القرآن عند الكعبة، فكان أبو جهل والأخنس ابن شريق وثالث يذهبون يتسللون ليسمعوا جمال تلاوة محمد صلى الله عليه وسلم. يروحوا كده بالراحة كده بدون ما حد يحس. أبو جهل والأخنس ازاي يروحوا يسمعوا مين؟ تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يمشوا بدون ما حد شايفهم، يبدأوا يسمعوا، يجي على الفجر كده والنهار يبدأ يظهر يخافوا، فيبدأوا إيه؟ يرجعوا. وهم راجعين يتقابلوا فين؟ في الطريق. يقولوا: أنت كنت بتعمل إيه؟ أنت اللي كنت بتعمل إيه؟ أنت اللي كنت بتعمل إيه؟ يروحوا معترفين وخلاص بقى وتوبة وبتاع، ومش هنعملها تاني وآخر مرة. تاني يوم عملوها ويتقفشوا تاني يوم بينهم وبعض. تالت يوم لما بقى لقوها كده وخلاص هيدمنوا الموضوع، فتعاهدوا باللات والعزى ألا يعودوا. وأبو جهل اللي معاهم بيقول لهم إيه؟ سنغري شبابنا به. أنت قاعد تقول لي ما تسمعش وما تسمعش، أنت طول الليل بتقيم معاه. بس في واحد منهم اللي هو الأخنس ده ما عجبوش الموضوع، فعمل إيه؟ ذهب إلى أبي جهل، قال: أبا الحكم، إني سائلك فصدقني، ليس هاهنا أحد يسمعنا. فقال: سل عما بدا لك، قول، ده أنا الحكم كلها عندي. قال له أبا الحكم: هل محمد صادق أم كاذب؟ احنا بقالنا 3 أيام كده شكلنا وحش أوي. هل محمد صادق أم كاذب؟ قال أبو جهل: ويحك، والله إن محمدا لصادق وما كذب محمد قط. الله الله الله الله. على فكرة في كل زمان في أبو جهل عارف مين الصادق ومين الكاذب. ما المشكلة فين؟ نكمل العصر. بيقول له ويحك، إيه يا أخ؟ هو أنت مش عارف إحنا طبخينها سوا؟ ما إحنا عارفين اللي فيها. هو أنت هنتلخبط يعني إن ده؟ لا إحنا عارفينه كويس جدا، أنت هتنسى يوم ما قعدنا نقول إيه شاعر ولا؟ ما إحنا فاهمين القصة. قال: ويحك، إن محمدا لصادق وما كذب محمد قط، ولكن إذا ذهبت بنو قصي بالسقاية والرفادة والنبوة فما يكون لسائر قريش؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف. بقول له أنا هحكي لك إيه؟ هجيب لك الخلاصة يعني. بقول إحنا وهم تنازعنا الشرف، أطعموا فأطعمنا، هم يطعموا الحجيج وإحنا نطعم، وأعطوا فأعطينا، وحملوا فحملنا، يعني يحملوا الديات وبتاع عن القتلى والكلام ده، حتى إذا تجاسينا على الركب بقينا زي بعض، وكنا كفرسي رهان، يعني كله ايه سواسية، قالوا منا نبي. الله أكبر، هنجيبها منين دي؟ يأتيه خبر السماء فأينا فأنا ندرك هذا؟ لا والله لا نصدقه أبدا. طب هنعمل ايه؟ قال: عداوته ما حييت. طب ده كانت مشكلته ايه بقى؟ سبحان الله، مش كل الناس يا جماعة مشاكلها يقول لك أصلا مش فاهم، أو أنت بتقول كلام شديد شوية، أو أنتوا دايما تخوفونا وأساليبكم. لا لا لا، في ناس يا جماعة كان يتكلم معهم السراج المنير بجوامع الكلم وما أتوا. طب مشكلتهم ايه؟ ادي واحد بيعترف يقول لك انا قعدت مع بده وقال لي المشكله فين؟ احنا بننافسهم، الحسد والغل والحقد. عشان كده في يوم من الايام هنشوف بقى طريقتهم وهم بيتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويساوموا النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا: طب ايه رايك؟ طب نعبد احنا الهك سنه وانت تعبد الهنا سنه ونوسطن الموضوع. سبحان الله، لدرجة وصلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عرضوا عرض. قالوا له: طيب وانت بتطوف حوالين الكعبة احنا بنشوفك بتلت ايه ترفع ايدك كده وتستلم الحجر الايه الاسود، عاوزين طلب صغنن قد كده، استلم احد الاصنام وانت تطوف. يعني واحنا بنطوف كده هل لمس تلبيسه؟ طب فيها مشكلة دي؟ هنشوف بقى فيها مشكلة ولا لا، وكيف وجهه الرب جل وعلا، وماذا قال له الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التأسي بالنبي في أقواله وأفعاله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.